عنك، هل ثبت حديث في التسبيح أن يكون باليد اليمنى؟ هذا حديث رواه أبو داود وهو شاذ، يعطي التسبيح بيمينه، لكن اللفظ الصحيح يعقد التسبيح بيده، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بيده يعني إحدى يديه، واليمين الأشياء الفاضلة تكون باليمين، وبعض أهل العلم قال بيده يعني جنس اليد، يعني يدخل كلتا اليدين، والأقرب لا، بيده الأصل بيد واحدة فتكون اليمين. نعم.